قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله كذا دعا للقارئ. ومن العلماء من يدعو لنفسه قبل القارئ، واستدل لذلك بقول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وبحديث يحتاج إلى مزيد تحرير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحمنا الله وأخانا لوط، يرحمنا الله وأخانا لوط. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبنحوه ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحو هذا الكلام ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيده قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما الحديث الشهير: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فلا يثبت بهذا اللفظ، إنما الثابت: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وفي المعنى قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي لا إذا طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها شيئا من مالها جاز له أن يأكله هنيئا مستلذا به مريئا لا يتبعه مرض ولا ألم. قال: فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال: والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. هذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم على التجارة أو على ما؟ طيب، في سقط يا إخواني ولا؟ أنا أتكلم عن المال الحرام. ماشي طيب. وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. يقول: إن كان المال فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، يعني الذي يحفظه من التلف والهلاك. لعلنا نثير مسألة هنا، إذا كان شخص يعمل في أعمال مشبوهة، أعمال محرمة، وتاب وعنده بعض المال المتحصل من وراء هذه الأعمال، فماذا يصنع في هذا المال؟ إذا كان يمكنه الاستغناء عنه استغنى، وإذا كان لا قوام له إلا بشيء منه أخذ ما يقيم به صلبه كالمضطر إلى أكل الميتة. أما إذا كان مالا لأحد من الناس فهو في ذمته له طال الأمد أو قصر الأمد، كان يكون مالا مسروقا مثلا، والله أعلم. قال: لا تقول اترك المكاسب، لا تقول اترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا. وقال عمر: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، يعني الكسب الناشئ من وراء أعمال قد تكون في أعين الناس دنيئة خير من الحاجة إلى الناس. ففي بعض البلاد مثلا يعتبرون الحجامة مهنة رذيلة، لا يزوجون ابنتهم من حجام، وبعض البلاد يلحقون بالحجامة الحلاقة، وبعض البلاد يلحقون بهذه وتلك الخياطة، وبعضهم يلحق بهذه العمل في المقاهي أو الطرب مغني، أو يسميها لليمن رجل يسمونه دوشان، يعمل في مقهى ويغني. فبعض الناس يعتبرون هذه أعمالا دنيئة يعني، أو أعمالا منحطة شيئا ما، وليس في ديننا شيء يؤكد مقالتهم إلا في شأن الحجام، فإنه قد ورد في الحجام حديثان: الحديث الأول كسب الحجام خبيث، وليس معنى خبيث محرم في هذا المقام، إنما خبيث كالبصل تركه أفضل من أكله. والحديث الآخر في معرض الإباحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. فيقول: هذه الأعمال العمل فيها أولى من أن تمد يديك للناس، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس يسألهم، إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وقال: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم. وهذه الأبواب أولى بأبواب الرقاق وأبواب الإجارة منها بالعقيدة، والله أعلم. على أي حال، ما دام أوردها تعرضنا لها. قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت، جائزة خلف من صليت، يعني برا كان أو فاجرا، مطيعا كان أو فاسقا، الصلوات جائزة. ودل على هذا الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وفي نحوهم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ودل على هذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى عثمان يستأذنوه وهو محاصر، حاصره الثوار الخوارج أو بعضهم عفوا الثوار حاصروه ومنهم المبتدعة، فقال له الصحابة يا أمير المؤمنين أنت حيث ترى، يعني أنك محاصر في بيتك ويؤم الناس أي في المسجد إمام فتنة أنصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معه. فأمرهم عثمان أن يصلوا ولا يتركوا الجماعة. قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا، فإنه معطل يعطل صفات ربنا، وقد ذكر الحديث عنهم قبل. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. يعني يقول إن أكرهت فصل خلفه، هذا مصير منه إلى الحكم بكفرهم كما سبق. قال ولا تعد صلاتك. لكن هل الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد رحمه الله وغيره هل حكموا بكفر الجهمية أو الأمراء الذين كانوا، أو خاصة الأمراء الذين كانوا يؤيدونهم؟ ما نقل شيء من ذلك عن أحمد، خاصة في السلاطين ذاك الزمان. قال والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما رضي الله عنهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك. قال فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوجوب، وجوب التسليم على أبي بكر وعمر بعد الممات، فشيء مستحب، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. أما وجوب ذلك على أبي بكر وعمر، وجوب ذلك وتأثيم من لم يفعله، إذا كان من يفعله كراهية لهما فهو مرتكب لما هو أشد من المعصية، قد يقع في الكبيرة. لكن إذا كان يقصد الوجوب أن من لم يسلم يأثم، فهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. أما الوجوب أيضا فلا يجب على كل الناس، ذلك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، إذ الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن فعله بعضهم إذن سقط عن الآخرين، أما إذا تركوه كلهم أثموا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي الحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فذكر الحديث وفيه فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وقد قال النبي أيضا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني من معتقدنا. وهذا التسليم على عباد الله أجمعين في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قلنا ذلك أصبنا السلام على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، فهو مبتدع الذي يترك في المسجد. والعذر كالمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. أما قوله فهو مبتدع، قول لا أراه لائقا هنا. الذي يترك الصلاة في المسجد إما أن يكون آثما، يكون آثما، أو كما قال بعض العلماء إن النزاع قائم في المسجد في الصلاة في المسجد في غير الجمعة، في غير الجمعة. أما الجمعة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. أما الابتداع فمن أي وجه كان يقصد أنه يترك الجمعة في المسجد؟ لا لعلة الكسل، إنما يترك الجمعة لاعتقاده أن الأئمة هؤلاء ليسوا بمسلمين، أو لا تنعقد الجماعة وراءهم. هناك على سبيل المثال في زماننا جماعات التكفير لا يصلون جمع مع الناس لاعتقادهم عدم صحة إمامة المصلي ولتوقفهم فيه. فالذي يترك لهذه العلة أو يترك صلاة الجماعة ويجلس خلف الصفوف حتى ينتهي الإمام من صلاته، والإمام على السنة، يكون حينئذ مبتدعا بسبب تخلفه عن صلاة الجماعة. وأحيانا كما تقدم فإن الجهمية لم يكونوا يرون الجمعة ولا الجماعة، لم يكونوا يرون الجمعة ولا الجماعة، بل يسقطون ذلك. قال: والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الصفين، بين رجلين، حتى يقام في الصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لما جاء وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يلائمني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم لما انصرف دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. ذلك لأن ابن أم مكتوم مع أنه أعمى، لكن العميان من يدرك ويفهم ويفهم الطرق، لكن إن كان أعمى أو نظره ضعيف ولا يتقن الطرق ولا يفهم ويخشى عليه، فله أن يصلي في البيت. وقد جاء عتبان بن مالك قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري والمدينة أو تأتيها سيول، الوادي يمتلئ بالسيول، فتعال إلى بيتي صلي في بيتي أتخذه مصلى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان وصلى في مكان هنالك. قال له: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فأشار له، فأما الصحابة وصلى بهم ركعتين في بيت عتبان بن مالك. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. لم يقتد به لماذا؟ إن كان عن اعتقاد أنه كافر أو نحو ذلك مما يسلكه جماعة التكفير، المبدأ الذي تسلكه جماعة التكفير، هذا مبتدع عن تارك الجماعة. أما إذا لم يقتد به فالإمام يقوم ويركع وهو متخلف عن الإمام في عدة أركان، قال: فلا صلاة له. لا بد من تفصيل القول في قوله لم يقتد به. هل يقوم قبل أن يقوم الإمام أو يتأخر عنه ركنين أو ثلاث؟ فلا بد من التفصيل في قوله فلم يقتد به. هل لم يقتد به كلية، أم أننا إذا أدركنا الإمام وهو راكع، أو عفوا كنا نقرأ الفاتحة وركع الإمام وأنا ما انتهيت من قراءتي فأكملتها تجوزا كي لا تفوتني الفاتحة، لكوني أرى أن الفاتحة قراءتها واجبة، فلا بأس بذلك. لكن الذي لا يقتدي بالإمام كمنهج عام فلا صلاة له. قال بعض العلماء في شرح ذلك: أي يعيد هذه الصلاة، والله أعلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، بلا سيف إلا بالضوابط الشرعية مع الكفار على سبيل المثال، أو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأيضا أمنت المفسدة. فإذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان والمفسدة ليست بمأمونة، إذا خرجنا عليها حتى إذا وجد الكفر البواح لا نخرج إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، لأننا سنتسبب في إراقة دم المسلمين وفي سبي نسائهم وتضييع أموالهم. نعم. قال: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، كالصوفية الذين يقولون: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، فينشئون عبادات بلا مستند من كتاب الله وبلا مستند من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم في ذلك كالخضر، كالخضر مع موسى، فأحدهم أحيانا يأتيه أو تأتيه المرأة، تأتيه المرأة أحد هؤلاء الأقرب إلى الزندقة منهم إلى التصوف، تأتيه المرأة فيقبلها، وأحيانا يفعل معها الفحشة، وإذا جئت تنكر يقول: من يعترض ينطرد، من المعترض ينطرد، من اعترض انطرد. فهذا الكلام تأتي تحاججه: كيف لا أعترض وأنت تفعل الفواحش؟ يقول قد أنكر موسى على الخضر قتل الغلام وكان الحق مع الخضر، فأنت معذور لكونك تنكر، كما أن موسى معذور، لكن لا تصحبنا، لا تصحبنا، لأن الخضر طرد موسى عليه السلام، لأن موسى لم يستمر مع الخضر. فيفعلون الفواحش والمنكرات ويزعمون أنه يأتيهم علم خاص بهم يتحركون به في الباطن. ومن هؤلاء الشيعة الباطنية أيضا يفعلون مثل هذه الأفعال. ولعلكم هنا في مصر تذكرون شخصا شهيرا له شأن في الإفتاء في مصر، كان يحكي القصة الغريبة التي فيها أن أصحابا له كانوا معه، فجاءتهم رأى فدخل معها الغرفة فاستحيوا وانصرف إلا واحدا بقي، فلما بقي وفعل ما فعل مع المرأة وخرج إليه، لماذا بقيت؟ فقال أجهز لك الماء للاغتسال، الاغتسال من الجنابة، جهز له الماء. فأثنى عليه ثناء حسنا وأفاد أن هذا الذي قد وصل وعرف الأمور على حقيقتها والعياذ بالله. فمثل هذا الضلال المبين عياذا بالله لا يقف الأمر ولا يقتصر على أن يقال إنهم مبتدع، وإنهم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإسلام والعياذ بالله من هذا الضلال. ومستندهم في كل ذلك حدثني قلبي عن ربي، قل أنت تأخذ حدثنا البخاري عن فلان عن فلان، وأنا أخذ مباشرة من الله حدثني قلبي عن ربي، فيعتبر أنه علم علما لا نعلمه أنا ولا أنت. وكم قابلنا هؤلاء مرارا، كم قابلناهم مرارا، أحدهم يأتي إليه شيخ الطريقة الصوفية ويجلس في مقام عال وهم تحت رجليه، ويأتي بالشيش والحشيش ويتناولها، وإذا جئت تقول شيئا قل الذي يعترض ينطرد، هذا أعلم منا، هذا وصل إلى ماذا؟ وصل إلى مرتبة الخضر، أصبح مثل الخضر، عنده علم لدني ليس عندي ولا عندك، فلا تعترض، فإن من اعترض انطرد. ويستبيحون بذلك فعل المحرمات وارتكاب الكبائر وشرب المسكرات والعياذ بالله. وآخرون يدعون أنهم رأوا النبي في رؤيا، وأن النبي أمرهم أن يفعلوا كذا وكذا، فيشرعون للناس شرائع بناء على أن النبي أتاهم في المنام وشرع لهم تلك الشرائع، فيدخلون في الدين ما ليس منه. وقد علمنا أن الرؤى المنامية لا تنبني عليها أحكام، علمنا أن الرؤى المنامية لا تنبني عليها أحكام شرعية. ومعلوم أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هناك شروط لمن ادعاها. أولا أن يكون المخبر صادقا مشهود له بالصدق والعدالة. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، يعني الرسول أبيض، فإذا رأيت في المنام زنجيا وقال أنا رسول الله ليس هذا هو الرسول، لأن الرسول أبيض. كذلك نعلم أن الرسول على خلق عظيم، فإذا رأيت شخصا بذيء الأخلاق في المنام وقال أنا رسول الله ليس هذا برسول الله، وألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، يخالف الشريعة، فإذا جاءك شخص في النوم وقال لك أنا رسول الله ولا تصلي وقد رفعت عنك التكاليف وقد وصلت فلا تصلي الفجر، ليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، فإنها لا تحل له، لأن الله قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالوهب ليس للمؤمنين، إنما هو للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة. فعليه ما تفعله الفتيات الساقطات في الجامعات، إذ تلتقي بشاب وتقول: وهبت لك نفسي أو زوجتك نفسي، وتأتي بطالبين من الفساق يشهد على هذا، كل هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، خطاب للأولياء، وقال: وأنكحوا الأيام منكم، الخطاب للأولياء. وفي حديث اختلف في صحته: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إنها لا تزوج نفسها إلا الزانية، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. والولي قائم في البكر والثيب على السواء. أما دليل ذلك فالعمومات: لا نكاح إلا بولي، وأنكحوا الأيام، والأيم من لا زوج له ومن لا من لا زوج لها ومن لا زوجة له ومن لا زوجة له. أنكحوا الخطاب هنا للأولياء على قول من الأقوال. وكذلك دل على هذا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت فخطبها شخص فأكرمته وأفرجته وزوجته، ثم بعد ذلك دخل بها وعاش زمنا وطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، وبعد جاء يخطبها مني فقلت له: زوجتك، أفرجتك، أكرمتك، ثم طلقتها وتركتها لم تراجعها في العدة حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا أزوجك. فأنزل الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنعوا يا أولياء النسوة اللواتي أردن الرجوع إلى الأزواج من الرجوع. فقوله فلا تعضلوهن دل على أن الولي قد يعضل الثيب، وهذا من أدلة الجمهور على اعتبار الولي أيضا مع الثيب. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب أحق بنفسها، قال العلماء إن معناه أن الثيب تصرح لكن البكر يكفينا منها الصمت، أما الثيب فلا بد أن تصرح بالموافقة ولا يكفي معها السكوت كدليل على إقرارها، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأحد سؤال فليطرحه. طيب نواصل. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الخبر بهذا اللفظ لا يثبت عن رسول الله: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، كل طرقه واهية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى ضعف الحديث أننا نخوض بألسنتنا في أعراض صحابة رسولنا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بل وقد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أيضا لا يخفى عليكم الثناء المتواصل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثناء من الله وثناء بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك فإن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعندها ناقش بعض علماء السنة بعض الشيعة لما وجد الشيعية يطعن في أصحاب رسول الله، فقال له السني: هل بلغك أن الله رضي عن أصحاب رسول الله أم لا؟ قال: بلغني. قال: صدقت، فإن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأقر بأن الله أثنى عليهم. فقال له السني: هل بلغك أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ ها هو القرآن أمامك، هل فيه أن الله سخط على أصحاب رسوله بعد أن رضي عنهم؟ قال: ما أجد، فبهت الذي ابتدع، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يوفقهم لحجة، فأولئك الشيعة البعداء البغضاء الذين اتخذوا أصحاب رسول الله غرضا، تركوا أهل الكفر والزنادقة واتجهوا إلى الطعن في أصحاب رسول الله، ولم يسلم الصحابة من لسانهم، فطعنوا في الصديق أبي بكر، وطعنوا في الفاروق عمر، وطعنوا في عثمان الحي الكريم ذي النورين، وطعنوا في سائر الأصحاب، ولم يكد يبقي هؤلاء الشيعة بدون طعن إلا خمسة من أصحاب رسول الله، فلنعلم أنهم على ضلال وباطل. والصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن، فإذا طعنا فيهم فإن الطعن فيهم يتسبب من ثم في الطعن في القرآن. عثمان الذي أمر الصحابة بكتابة القرآن، بكتابة المصاحف وتوزيعها على الأمصار، فإذا كفر شخص عثمانا فبلا شك سيشكك فيما جمع في زمن عثمان رضي الله عنه. ولذا ترى من الشيعة من يتبجح ويطعن في القرآن بسبب جمع عثمان له. الصحابة هم الذين نقلوا لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن الشيعة فيهم معنى ذلك أنهم سيطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يبقوا لنا إذن قرآنا ولا سنة. قال: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، كذا قال المصنف مستدلا بهذا الخبر، ولكنه ضعيف بهذا اللفظ. ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ضعيف بهذا اللفظ. وهذه الأحاديث التي يستدل بها المصنف البربهري رحمه الله تدل على أنه لم يكن من أهل الاختصاص في الحديث، لم يكن من أهل الخبرة الواسعة بأحاديث رسول الله وعللها، لأنه كثر منه الاستدلال بالضعيف بل وبالموضوع بل وأحيانا بما لا أصل له. قال: وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، وكما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء حافظ الله منها أيدينا فلا نتعرض لها بألسنتنا. قال: ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هكذا قال رحمة الله تعالى عليه، وبالله التوفيق، وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة نصرانية أسلمت تخفي إسلامها عن أهلها، هل يجوز لها أن تصلي في حجرتها من غير حجاب لأنها تخاف على نفسها من أهلها؟ يجوز لها ذلك إذا عجزت عن الحجاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. هذا. وإذا كانت هذه الفتاة بلغت تسعى في إشهار إسلامها واستخراج أوراقها وتبادر بالزواج والله أعلم. يقول: زوجتي ناشز تركت البيت وذهبت لبيت أهلها، هل لي أن أخذ أولادي منها فترة نشوزها؟ إذا سلمنا أنها ناشز ينظر بعد ذلك إلى سن الأولاد، هل هم في سن الحضانة يحتاجون إليها أم لا، هل هي ترفضهم أو تقبلهم، وما سبب نشوزها؟ فتلك قضية ينبغي أن تنظر وتعرض على أهل الفضل والعلم. هل يجوز لي أن أدعو بهذا الدعاء: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ لا يجوز لك، خاصة بسليمان عليه السلام. هل هذا القول مضطرد إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال؟ ليس على إطلاق، وكل مسألة لها ملابساتها الخاصة بها. يقول لي دراجة نارية موتوسيكل كنت أسير بها، فاستوقفتني امرأة عجوز كي تركب خلفي لأوصلها، هل يجوز؟ إذا كانت منقطعة فافعل، يعني في طريق ستضيع هذه المرأة. أما إذا لم تكن منقطعة والطريق مليء فركبها اي توك توك وخلاص بدفع لك. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الكوافير إذا كانت الماشطة، الكوافير اسمها الماشطة، إذا كانت الماشطة تمارس أعمالا حلالا لا بأس، يعني تزينها لزوجها تنظفها لزوجها لا بأس، لكن إذا كانت الماشطة هذه نامصة تزيل لها من شعر حاجبها أو تطلع على عورتها المغلظة فلا تذهب حينئذ إليها، فالنظر إلى ما تصنع هذه الماشطة. بعض النسوة يزيلن الشعر الذي في الجسد لا بأس بذلك، إلا إذا كان من ورائه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم لبس الملابس الضيقة أمام الأعمام والأخوال؟ إذا كان الثوب يحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. هل يجوز للعم أن يقبل بنت أخيه؟ إذا كانت القبلة بلا شهوة جاز، إذا كانت بشهوة لا. من عاهد الله على ترك ذنب وبعد مدة ضعفت نفسه ماذا يصنع؟ يكفر، كفارة العهد كفارة يمين. هل الجن يمكن أن يسرق؟ نعم يمكن، قد سرق من تمر الصدقة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يريد شرح كتاب هذا الحديث لعلنا نرتب لهذا إن شاء الله. يقول هل حقا أن الإمام أحمد رأى الله في المنام؟ لم أحقق هذه المسألة، لم أحرر هذه المسألة. وإن رأه في المنام فهل المرء هو الله على الحقيقة؟ ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورده الذهبي في السير اي مورد انا اقول ما حكم الهجرة لبلاد الكفر؟ يسأل عن سبب هذه الهجرة، فإن المفترض أن الهجرة تكون من بلاد أخف أشد ضررا إلى بلاد أخف ضررا على الشخص في دينه. والنبي قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم إن المفاسد المترتبة من وراء الذهاب إلى دول الكفر مفاسد عظيمة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.